أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم حلق الشارب عن طريق المكينة على رقم 3 لتكون شبيهة بالقص؟ ما يخالف، تجزه أما بالمكينة أو بالمقص، ما يخالف. نعم.